الزكاة لها فوائد عظيمة. تعرض الأخ المقدم الشيخ العزيز لشيء منه، منها ما أشار الله إليه في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، تطهرهم من رذائل الأخلاق. فبدلا من أن يكون الرجل شحيحا بخيلا يصبح كريما سخيا. ولا شك أن البخل خلق الرديء، لكن الزكاة تطهره. طيب، وتزكيهم بها أي تنمي إيمانهم، لأن الإيمان يزداد بالبذل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن البذل والسخاء من أسباب شرح الصدر الذي قال موسى عنه رب اشرح لي صدري. شرح الصدر كلنا تطلبه، إذا أردت أن يشرح الله صدرك تبذل المال في مرات الله وجرب تجد. الإنسان منا لو تصدق بعشر ريالات في محلها لوجد من نفسه انبساطا وسرورا وفرحا وانشراحا، فهذا من تزكية النفس لبذل الزكاة. تزكي أيضا المال أي تنميه، ولهذا جاء في الحديث ما نقصت صدقة من مال. الصدقة لا تنقص المال أبدا. كيف تنقص؟ إذا كان عندي 100 وتصدقت بريالين ونصف منها، هذا نقص ولا لا؟ كمية نقص، لكن بركة ليس بنقص. قد ييسر الله لك من أسباب الرزق ما تحصل به على أكثر مما أنفقت عدة مرات. وقد يمنع الله عن مالك من الآفات ما لو أصاب مالك لقضى عليه. بسبب إيش؟ بسبب الزكاة. عندنا العامة، عندنا إذا ضاع الإنسان شيء، إذا ضاع الإنسان شيء ثم وجده، وش يقولون؟ يقولون هذا مال مزكي، هذا مال مزكي، لو كان ما زكي كان ما تجده. وهذا حقيقة أن الله قد يربط المال ويقيه الآفات بسبب الزكاة. إذن ففي الزكاة حصول المطلوب والنجاة من المرغوب، فيها حصول الثواب والنجاة من العذاب. ونحن هذه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.